مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين ذكرهم الله عز وجل ببديع قدرته وعظيم صنعه وهو سبحانه الذي أنشأ أي خلق جنات أي بساتين معروشات وغير معروشات حد يقدر يقول لنا ما معنى البساتين معروشة وبساتين غير معروشة ايه البساتين المعروشة زي ايه زي العنب معروشات زي بساتين العنب وغير معروشات اللي ملهاش تفعيبة زي دي ده التفسير الاول هذا هو التفسير الاول فالمعروشات يعني المرفوعات على اعمدة عمل لها تعريشة واضح مش هسميها تعريشة وغير معروشات معناها هي لوحدها طالعة من غير ما يعمل لها التكعيبة دي او التعريشة دي مش كده طيب ففي جنات معروشة وفي جنات غير معروشة المعنى الثاني حد يعرف معنى ثاني قالوا المعروشات هي من بسط على وجه الارض الجنات اللي بتمشي على الارض اللي هي النباتات اللي بنسميها احنا زاحفة مش كده يقول لك اللي على وش الارض ديت هي ديت المعروشات واللي نبتت على ساق وعليها ساق شجره لها ساق يبقى غير ايه معروشات المقصود انها تعريشه هنا على الايه على الارض على الارض فمن بسط على وجه الارض زي ايه اللي بسط على وجه الارض زي البطيخ والكرم والزروع المختلفه وغير المعروشات ما قام على ساق زي ايه زي النخل وغيره وقيل المعروشات ده معنى ثالث هو ما زرعه الناس المعروشات ما انبته الناس وعرشوه وغير معروشات اللي هو الزرع اللي بيطلع في البراري والجبال يبقى المعروشات اللي هو كان بدخل المخلوق وزرع المخلوق وغير المعروشات معناها التي نبتت بغير فعل الذين يقيمون في هذه العروش هم الناس يعني إذن المعروشات وغير المعروشات لها عند العلماء ثلاثة معاني المعنى الأول هو المشهور اللي عليه أكثر المفسرين إن المعروشات يعني المعمول لها أعمدة تقوم عليها مرفوعة على أعمدة وغير المعروشات لا تقوم على أعمدة واضح؟ المعنى الثاني المعروشات يعني اللي نبتت على سطح الأرض زاحفة وغير معروشات يعني اللي قامت على ساق المعنى الثالث المعروشات اللي كانت بصنع البشر وغرس البشر وغير المعروشات اللي نبتت في البراري والصحاري بدون غرس البشر هو سبحانه وتعالى الذي أنشأ ذلك كله ما كان قائما عامدا وما لم يكن ما زحف وما لا يزحف ما كان مصنع البشر أو من غرس البشر أو غيره هو سبحانه وتعالى الذي أنشأه وإن أنشأه يعني خلقه وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع هذا هي أمثلة للمعروشات وغير المعروشات ولكن خص ذلك لما فيها من الفضيلة مختلفا أكله أي مختلفا طعمه وجودته ورداءته في الأكل مختلفة ألوانها مختلفة وأشكالها مختلفة وطعومها مختلفة وفائدتها مختلفة مختلفا أكله طيب المختلفا أكله اللي هي ايه اللي مختلفا أكله النخل والزرع يبقى مختلفا أكله ولا مختلفا أكلهما أو أكلها ألا بصيغة المفرد مختلفا أكله وده جائز أن يعود الضمير على واحد من المذكورات على واحد من المذكورات كما قال تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها ولا انفضوا إليهما تجارة أو لهوا انفضوا إليهما لا ساعات يعود الضمير وده جائز في اللغة على واحد من هذه المذكورات خلاص يعود على واحد منها فقط ويرد به الباقي. نفس الكلام هنا مختلفا أكله، ممكن يعود على الزرع ولكن هو في الحقيقة يعود على كليهما، أو يكون الضمير بمنزلة اسم الإشارة، يعني والنخل والزرع مختلفا أكل ذلك، أي ذلك النخل والزرع مختلفا أكله، فبيعود هنا على اسم إشارة مقدر معنى ذلك، أي مختلف أكل ذلك، أكل النخل وأكل الزرع. واضح؟ إذن في النهاية لغة يجوز أن نقول أكله، أن يجوز أكلهما أو أكلها. لو قلنا أكله فهذا يعود على واحد من المذكورات أو نقدر اسم إشارة. إذا قلنا أكلهما يبقى نعود إلى جنس النخل وإيه والزرع، هذا الجنس، جنس كل ما يسمى نخل وكل ما يسمى زرع. إذا قلنا أكلها بالجمع بنظرنا إلى كل إيه؟ إلى كل واحدة، أشجار النخيل وأشجار أو الزروع المختلفة، نظرنا إلى كل واحدة، ينفع نجعلها مفردة وينفع نجعلها مثنى وينفع نجعلها إيه؟ جمع. والزيتون والرمان، أي وأنشأ الزيتون والرمان حال كونه أيضا متشابها وغير متشابه. كلوا من ثمره، أي من ثمر كل واحد منهما أو من ثمر ذلك، نفس الكلام الثمره من ثمرهما، إذا أثمر، إذا أثمر، وآتوا حقه يوم حصاده. المقصود بالحق الإيه؟ الزكاة. وهنا للعلماء أقوال كثيرة، ما يعني محلها كتب الفقه، يا ترى الآية منسوخة ولا مش منسوخة، منسوخة بالزكاة ولا لا، أو محمولة على الندب ولا على الوجوب، كلام طويل مش محله هنا، الدرس درس تفسير. وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا، وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا. لا تسرفوا هنا يعني لا تبذروا في النفقة. ازاي؟ لأنهم لما أمروا بذلك الصحابة لكثرة الخير فيهم وحرصهم عليه أصبحوا يخرجوا أنه ممكن يترك بيته ويترك عياله ويخرج كثيرا جدا. رب عز سبحانه وتعالى يقول آتوا، خلاص يعطوا، أدام أمرهم بالإعطاء فيعطوا، فأعطوا إعطاء كثيرا حتى احتاجوا إلى أن يقال لهم ولا إيه ولا. هذا هو المعنى الأول. وقيل الخطاب هنا موجه للولاة للحكام، ايه دخل الحكام بالموضوع دوت؟ قال لك لانهم هم اللي بيجمعوا الزكاة، هم اللي بياخذوا حقه يوم حصاده ويوزعوه على الفقراء والمساكين والمحتاجين. فقال لا تأخذوا فوق حقكم، لا تسرفوا، يعني ما تظلموش الناس دولت وتاخذوا حاجة مش ايه مش ليكم، او حاجة مش ينبغي ان تأخذ. وقيل المعنى لا تأخذوا الشيء بغير حقه وتضعونه في غير مستحقه، ايا كان هذه المعاني فقد يكون الخطاب خلاصة القول موجها إلى الذي يخرج الزكاة، أو يكون موجها إلى من يأخذ منه الزكاة. فإذا وجه إلى من يخرج الزكاة فهذا خطاب عالي، يحتاج من يخرج الزكاة أن يقول له لا تسرف، يعني لا تأخذ زيادة عن هذا المطلوب، وإذا أخرجت زيادة ما يبقاش الزيادة اللي فيها إسراف وتبذير. وأن يكون الأمر الثاني، المعنى الثاني، يكون الأمر بولا تسرفوا لمن؟ للقائمين على جمع هذه الزكاة، جباة الزكاة، إياكم أن تظلموا وتسرفوا، على هؤلاء بأن تأخذوا فوق حقكم أو أن تضعوا هذا الحق في غير مستحقه. هذه نعم في الزروع، ونعم أيضا في الأنعام. قال ومن الأنعام حمولة وفرش، ومن الأنعام معناه إيه؟ معطوف عليه كلمة أنعام ذي على جنات، والذي أنشأ جنات ومن الأنعام أيضا أنشأ لكم حمولة وإيه وفرش. ما هي الحمولة وما هي الفرش؟ شغل ذهنه، يعني الحمولة التي تحمل، زي إيه اللي تحمل؟ البقرة مثلا، البقرة ما تحملش، الجمل مش كده، إيه تاني اللي بيحمل؟ البغال والحمل، مش في الأنعام. كلمة أنعام إذا أطلقت فالصحيح أن نطلق على الإبل والبقر والغنم، الإبل والبقر والبقر وجنسها، يعني البقر والجاموس، الغنم والماعز، الغنم الوضان والماعز. فيا ترى يبقى أصبح ما فيش حد بيحمل غير إيه أصلا؟ الحمولة. لا مش اللي بتتاكل، في حاجات بتتاكل فيه، لكن يعني مثلا الحمر الوحشية بتتاكل، لكن ما تطلقش عليها انعام. الخيل بتتاكل، ما تطلقش عليها انعام. فالانعام بتطلق على الابل والبقر والغنم. يبقى الحمولة اللي فيها هي الايه؟ الابل. الابل. طب وفرشن، ما معنى فرشن؟ اتخم جلودها واوبارها واشعارها، مش كده؟ اي فرشن يفترشون الناس. طيب وقيل الحمولة الابل والفرش الغنم، وقيل الحمولة كل ما حمل عليه والفرش الغنم، وهذا طيب المهم. وقيل الحمولة ما تركب والفرش ما يوكل لحم. الخلاصة ان الحمولة اتفقنا انها ايه؟ ما يحمل عليها ما تركب ويحمل عليها، والفرش هي ما يستخدم سواء لحمه او وبره وصوفه وشعره. وصوفه وشعره. كلوا مما رزقكم الله. كلوا مما رزقكم. كلوا هنا فعل ايه؟ والامر هنا يدل على الاباحة وليس الوجوب. يعني الاباحة والا الوجوب، والا كان مطلوب منك تقعد تاكل، مش كده؟ كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان. ايه اللي جاب الشيطان هنا؟ ايوه، لان بعض الناس كما سمعنا في اول السورة وفي سورة المائدة، في ناس جعلت منها بحيرة وثائبة، حرمت هذه وحرمت تلك، وقالوا دي حرام على محرم على ذكورنا، وأحلوا للإناث، ده لله وده للشركاء. دي كلهم من خطوات الشيطان، هم أشرفوا في هذه الأنعام مع الله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه جعلهم تشريع في الأنعام غير تشريع الله عز وجل. ربنا أحل الأكل منها كلها، وده تخصصوا ديت للأصنام، وديت للآلهة، وديت لكذا، ودي لكذا، دي للذكور، دي للإناث، دي كلها تشريعات وقوانين لا تجوز، محرمة. هذا كله من خطوات الشيطان. ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. مبين يعني بين العداوة، واضح العداوة. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات. والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه. كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا. كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا. إنه لا يحب المسرفين. إنه لا يحب المسرفين. ومن الأنعام حمولة وفرشا. ومن الأنعام حمولة وفرشا. كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان. كلوا مما رزقكم ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنه لكم عدو مبين. وهو الذي أنشا جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه. كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ومن الأنعام حمولة وفرشا. كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. أشكرك.

ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل الذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين إن الله لا يهدي القوم الظالمين ثمانية أزواج أي وأنشأ ثمانية أزواج ما هي الأزواج الثمانية المذكورة في الآيتين حد يعرفه تفضل ضأن وماعز والإبل وبغدور أربعة مش ثمانية يبقى كل واحدة إيه اثنين مش كده ليه كل واحدة اثنين الضال اثنين والمعز اثنين والإبل اثنين والبقر اثنين مش كده يبقى دول كام ما معنى زوج يعني اثنين مش كده طيب يبقى ثمانية أزواج ولا أربعة أزواج المذكورة دي أربعة أزواج ولا ثمانية أزواج نعم كل واحد يسمى زوج مش كده لكن لو قلنا ان الاثنين مع بعض زوج زي اللي اشترى زوج حمام يعني ايه زوج حمام ولا الزوج لوحده يبقى ممكن يكون معناها زوج يعني احد الزوجين مش كده وممكن زوج معناها الاثنين يبقى اذا الزوج تطلق ويراد بها احد الزوجين يراد بها الفرد وزوج يطلق ويراد بها الزوج الاثنين وصلت لسه ما وصلتش ان زوج تطلق على الفرد الفرد اللي هو احد الزوجين يعني وتطلق على الزوج يعني تطلق على الاثنين مش كده ليه انت الزوج وزوجتك ايضا سمى زوج سمى زوج ما الزوج معناها واحد من الاثنين وانتوا الاثنين مع بعض اسمكم ايه زوج طب المقصود هنا اللي هو الفرد ولا الزوج الفرد وإلا يبقى المطلوب 16 يبقى مطلوب الزوج يبقى تبقى مطلوب 16 صح يبقى الزوج هنا بمعنى الفرد محدش يعتبر ده تأويل لا ده هو فعلا في اللغه ان الزوج يطلق على احد الزوجين ثمانيه ازواج ودول نقل كده قعدتها مش اول مره قلنا حكايه الزوج ده قبل كده من الضأن اثنين ايه هو الضأن دوت يا مصطفى يعني ايه الضأن تعرف الضأن تعرفش الضأن كلتش لحمه ضاني قبل كده رد يلا كلت لحمه ضاني ولا لا ما ترد كان ايه اللحم الضاني دي بقى يعني ايه اللحم الضاني لازم تقول مش هسيبها غير ما تقول تلتها امتى طيب مش فاكر ازاي لحم الضاني بناكلها فين اكتر اوقات ها في العيد اي عيد في يوم عيد الاضحى مش كده يعني بنذبح الضان الضان اللي هو ها الخروف تبع الله ينور عليك طب المعزه يطلق عليها ضان لا طب ايه الفرق بقى بين الخروف والمعزة او العنزة ايه الفرق بين الاثنين تعرفهم ازاي تراهم ها تراهم بايه تراهم بايه ها قول يا مصطفى قول يا احمد بالجسم طب مثلا لو الخياتل في معزة كبيرة كده عنزة كبيرة قد الخروف ها ده في ازاي في انت بس اشوفش لا في ميز ما شاء الله حجم الفرد اغلب الخروف ها الفرد فرد هو ده فرد ولا صوف؟ صوف. شو قال ليه فرو دي باللغة العامية عمول فرو، ولكن ده مش فرو، ده كان شكل اللي عنده خروف يبقى غني ما شاء الله لو كان فرو، ده صوف. شو قال ليه؟ يبقى الفرق بين الصوف والماعز عليه شو قال هذا يقولون الضأن هي ذوات الصوف، ذوات الايه؟ الصوف. وعلى فكرة الضأن والماعز مع بعض فيه يسموا الايه؟ غنم. ده كلمة غنم، الغنم تشمل الضأن والماعز، الغنم فاهمين ازاي؟ الغنم تشمل الضأن والماعز، يبقى كلمة غنم دي كلمة جامعة لهذا الجنس سواء ضأن او ماعز. طيب يبقى الضأن هو ذوات الصوف. الضأن ده جمع ولا مفرد؟ جمع، مفردها ضائن. يبقى هذا ضائن، خروف ده ضائن. ضائن يعني ايه؟ يعني من الضأن، والضأن من الجمع. من الضأن اثنين ومن المعز اثنين. المعز لسه مفرعينه بما بقى، المعز هو ذوات الايه؟ ذوات الشعر من الايه؟ من الغنم، ذوات الشعر من الغنم. طيب المفرد المعز ايه؟ ماعز. يبقى ماعز هذا ماعز وهذه ايه؟ معز، مجموعة من المعز. خلاص نفس الكلام، هذا ضائن وهذه او تلك مجموعة ديت ايه؟ ضائن. من الضأن اثنين ومن المعز اثنين. من الضأن ذكر وانثى، ومن المعز ذكر وايه؟ وانثى. طب مش معنى خص ذكر وانثى يعني؟ هو معروف ان منها ذكر وانثى. والدليل قالوا محرم لذكورها وحرموها على الاناث، وخالصة لذكورها محرم على ازواجنا، وبدأ يفرقوا في الذائبة والبحيرة، يقول لك الناقة الأنثى اللي تلد مش عارف ايه وسابوا الذكر، وهكذا أشياء كثيرة جدا. فبيقولون ان الذكر والأنثى كلاهما أنشأهما الله سبحانه وتعالى، واضح؟ قال ثمانية أزواج يعني، وأنشأ كما يعني ده كله عطف على الآية قبلها، وأنشأ جنات معروشات، وأنشأ كذا وأنشأ كذا منها، وأنشأ ثمانية أزواج. الذي خلق الذكر والأنثى من المعز ومن الغنم ومن البقر ومن الإبل هو الله، فكيف تجعلون لكم شركا في التشريع في ذلك؟ قال والمراد من هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى بيّن حال الأنعام وتفاصيلها إلى الأقسام المذكورة توضيحا للامتنان بها على عباده، ودفعا لما كانت الجاهلية تزعمه من تحليل بعضها وتحريم بعضها تقولا على الله سبحانه وافتراء عليه. قل الذكرين حرم أم الأنثيين؟ ده استفهام، أصل الكلمة الذكرين مش كده، دخلت عليها همزة ليه؟ استفهام. الذكرين، الذكرين، فممكن نقول الذكرين وممكن نقول الذكرين، مش نقول بكيفنا ده لو كان في غير القرآن يعني، ولهذا في قراءات كثيرة في هذه الكلمة. يا ترى نحقق الهمزتين ولا نجعلها بالمد الذكرين؟ طبعا هذه قراءة حفص اللي نقرأها. قل الذكرين حرم، الذكرين هنا اللي هم ايه؟ ذكر الضأن وذكر المعز. ذكر الضأن اسمه ايه؟ الكبش، الكباش. وذكر الماعز التيس. يعني يا ترى حرم الكبش والتيس ولا الانثيين؟ الانثيين اللي هم ايه؟ النعجة والعنز، النعج والعنز. قل الذكرين حرم أم الأنثيين؟ هؤلاء الذين جعلوا منها بحيرة وسائبة ينكر الله عز وجل عليهم، اللي قالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا. قل لهم إن كان حرم الذكور فكل ذكر حرام، وإن كان حرم الإناث فكل أنثى حرام، وإن كان حرم ما اشتملت عليه أرحام الأنثيين يعني البطون أرحامها يعني من الضأن والماعز فكل مولود حرام، ذكرا كان أو أنثى وكلها مولود، فيستلزم ذلك أن كلها حرام. يعني هذا إنكار عليهم، الذكرين حرم أم الأنثيين؟ إذا حرم الذكرين فيبقى كل الذكور حرام، ولا حرم الأنثيين يبقى كل الناس حرام، ولا حرم ما في بطون هذه الأنعام يبقى كل اللي في بطونها حرام؟ تفريق بين المتماثلين ليس من العدل، هذه متماثلة ليه حرمت دي وأحلت دي؟ هذا معنى الإنكار عليه. قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين؟ الأنثيين اللي هم إيه؟ أنثى الضأن وأنثى الماعز، لأن النعجة والعنزة. نبئوني بعلم، أخبروني بعلم لا بجهل إن كنتم صادقين. ده تأكيد وإلزامهم بالحجة، أنه يعلم أنه لا علم عندهم بهذا، ده كله ملوش مش مبني على أشياء لهم فيها علم، ده كله مش ماشي بإيه؟ بهواء، كله ماشي بهواء. هم عايزين يلموا قرشين خلاص، يبقى دي محرمة على الناس ما يأكلوهاش، دي سائبة للأصنام عشان هم بعد كده يلموها ويأخذوهم خلاص. يبقى ده تشريع بالباطل لأجل أهواء شخصية، لأجل أهواء شخصية. ومن الإبل اثنين، ومن البقر اثنين، ومن الإبل اثنين، ومن البقر اثنين، قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين. كل ده احنا شرحناه ونفس الكلام. أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا، استفهام للإنكار، بل أكنتم شهداء حاضرين إذ وصاكم الله بهذا التحريم، ولا يكون ربنا حرم كده وكان في مجلس خاص ليكم ولا حاجة نزل فيه التحريم، أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا؟ هل وصاهم الله بهذا؟ طبعا ما وصاهم هذا، ده كلهم باب الايه التبكيت لهم والاستهزاء بهم وقطع حجتهم. يعني انتم ما عندكم علم ولا نزل عليكم وحي ولا كان رب العزة سبحانه وتعالى وصاكم بشيء من هذا وانتم شهداء عليه، هذا كله ليس او لم يحصل منه شيء، فدل هذا على انقطاع حجتهم. فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا، يعني ليس الامر شيئا من ذلك، انما هو افتراء الكذب على الله عز وجل. ولا اظلم ممن افترى على الله كذبا بان حرم اشياء لم يحرمها الله عز وجل ونسب ذلك افتراء عليه سبحانه وتعالى كما فعل هؤلاء المشركون. فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، اراد بذلك اضلال الناس بغير حجة وبغير علم. وهل يصلح أن يضل الناس بعلم؟ أولا لا يمكن أن يضل بعلم، ولكن لا يصلح لهذا ولا ذاك، ولكن هذا كان الحاصل الواقع منهم أنهم أضلوا الناس بغير علم، والناس بجهالاتهم اتبعوهم. إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قال الشيخ هنا وينبغي أن ينظر في وجه تقديم المعز والضأن على الإبل والبقر، مع كون الإبل والبقر أكثر، مع كون الإبل والبقر أكثر نفعا وأكبر أجساما وأعود فائدة، لا سيما في الحمولة والفرش اللذين وقع الإبدال منهما على ما هو الوجه الأوضح في إعراب كلمة ثمانين. خلي بالكم بقى كده معايا، دول لازم نشوف وما بحثش الشيخ رحمه الله، بس دول لازم الناس تبحث، وبيتكلم من مئات السنين او من 200 سنة فاتوا، بيقول لازم الناس تبحث وتشوف ليه ربنا قدم الماعز والضأن والماعز على البقر والإبل، مع ان الإبل والبقر اكبر حجما واكثر نفعا، فوائد المترتبة منها اكثر نفعا من الغنم، هذا فيما يظهر له رحمه الله. فلازم نشوف ليه قدم هذه. الامر الثاني لا سيما انه قال حمولة وفرشة، والحمولة هنا هي الإبل، والفرش قيل ما يتخذ جلده كذا، واللي يتخذ جلدها أكثر البقر أكثر، فلماذا قدم هذه على تلك؟ هو لم يبت في المسألة، ولكن قال ينبغي أن ينظر، يعني كأنه أوكى العلم ذلك لمن يأتي بعده ويكون عنده علم أوسع في هذا الصدد وفي هذا الباب. ثمانية أزواج، من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين، نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين، قل

أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم ما عدد المحرمات الأخ محمود ما عدد المحرمات المذكورة في هذه الآية انظر في الآية كم محرم مذكور في هذه الآية ثلاثة ايه رأيك يا مصطفى اللي رفع يديك كم ثلاثة ايه هما محمود واحد الميتة الدم المسفوح ولحم الخنزير او فسقا اهل لغير الله به اي ما اهل به لغير الله وده معناه انك لما بتقراه فتظن او لحم خنزير فانه رجس او فسقا لا مش لحم الخنزير رجس او فسق انت معايا ولا لا والا كان صارت فانه رجس او ايه او فسق لكن فسقا دي معطوفه على ميتة دما مسفوحا لحم خنزير فسقا وهلا لغيره يبقى كم المحرمات هنا كام أربعة مش ثلاثة يا نيمين أربعة واحد دما آسف ميتة اثنين دما مسفوحا ثلاثة لحم خنزير أربعة ما أهل به غير الله الذي هو فسق مش كده ولا إيه طيب وهذه لا يجوز الأكل منها إلا في حالة واحدة مذكورة في الآية وهي حالة الاضطرار واشترط الاضطرار بشرطين وهما من غير بغي ولا اعتداء غير باغ ولا عاد طيب خلاص نشرح الآية قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعم قل يا محمد لهم أنا لا أجد في الوحي النازل من عند الذي خلق هذه الأزواج الثمانية محرما على طاعم يطعم اللي عايز يأكل ما فيش حاجة محرمة معايا وما أكثر أن يضع الظالمون حدودا وقوانين تمنع ما أحله الله عز وجل وتجعله كالحرام لأهوائهم الشخصية وأغراضهم. ما سنفعل هذا؟ فهذه الآية ترد على الجميع، فالأصل في هذه الأشياء كلها الإيه؟ الحل. كل واشرب زي ما انت عايز، مفيش حاجة محرمة إلا ما يرص الله عز وجل على تحريم. يبقى الأصل عندنا في المأكولات المشروبات الأصل فيها الإيه؟ الحل. تجيب لي شيء ده حرام أكله، يبقى لازم تجيب لنا دليل واضح. والعكس تماما في العبادات، الأصل فيها التحريم. هتعبد ربنا، أي عبادة تعبدها ولا غلط وحرام إنك تعملها، لغاية لما تجيب لنا دليل على إن العبادة ديت إيه؟ مشروعة. وهو ده المدخل بتاع البدع، هذا هو مدخل الإيه؟ البدع، إنه يبدأ يشرع عبادة لم تشرع، يتقرب إلى الله عز وجل بما ليس فيه قربة. دين من يشرع الله عز وجل لنا التقرب به إليه سبحانه وتعالى. إذن قل لا أجد فيما أوحي إلي، أنا لا أجد في القرآن ولا في السنة في الوحي النازل عليه لا أجد محرما على طاعم يطعمه، إلا هذا العبودة كله حلال، إلا أن يكون هذا المطعوم ميتا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير لأنه رجل، أو فسقا أهل به لغير الله أو أهل لغير الله به. هي دي المحرمات الأربعة، ولهذا بعض العلماء يقولون لا محرم إلا هذه الأربعة، لأنه ذكر عموم مستثنى منه هذه الأربعة. كلام ده صحيح. السورة دي سورة إيه؟ مكية. فإذا نزل تحريم شيء بعد ذلك في المدينة بقى تضم هذه المحرمات اللي نزل تحريمها في المدينة إلى هذه المذكورات فين؟ في مكة. طب في حاجة تانية ذكرت بعد ذلك في المدينة محرمة؟ إيه؟ يا سورة مدينة مكية ولا مدنية؟ إيه؟ مش كده؟ لكن أصل فيها طيب. فمن ضمن المحرمات اللي فيها المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة، مش دي محرمات؟ تضاف إلى هذه. وحرمت أشياء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، حرم كل ذي ناب من السباع صلى الله عليه وسلم، وكل ذي مخلب من الطير. يبقى دي تضم للمحرمات، محدش يقول لا خلاص المحرمات هذه وفقط. كان قال بذلك بعض أهل العلم، لكن يرد عليهم بأن اللي جاء بعد ذلك إلى قصة الآية عامة واستثنت دولة، بدأوا استبحث فحصلت المحرمات في هذه الأربعة. نقول له صح، حصلت المحرمات في ذلك الوقت في المكي في هذه الأربعة، ثم جاء بعد ذلك تحريم أشياء أخرى تضم إليها للجمع بين النصوص ولا تعارض بينها. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة. الميتة معروفة، الميتة معروفة، يكون هذا الشيء أو هذا الطعام أو هذه العين أو الجثة ميتة، أو دما مسفوحا. مش كل الدم حرام، ده الدم الهون الحرام. يعني الدم المسفوح، مسفوح يعني ايه؟ الجاري، دم الجاري. لكن في دم في اللحم، أي لحم بناكله فيه خاصة الكبد والطحال مليء بالدم، لكن المحرم هو الدم المسفوح السائل الجاري، مش كده؟ إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا، أو دما مسفوحا. لأن بنشوف بعض النساء موسوسين أو بعض الناس موسوسين، يقعد يغسل في اللحمة، يغسل في بخلها بيضة. ليه؟ يقول لك وعمرها ما تنتهي الدم منها. ده كل ما تغسل هيطلع منها دم، كل ما تغسل يطلع منها دم. سيبها كمان شوي، ما الموسوسين بيدخلوا في الموضوع ده. صحيح، في بعض الموسوسين والموسوسات تشطف اللحمة من بالليل وتنقعها في المية من بالليل. صحيح، في بعض الإخوة الموسوسين وأخوات المسيحيين أولا من بالليل. ليه؟ تقعد أولا بالليل تغسل فيها نص ساعة ساعة ساعتين، تخلص خزان المية، خزان المية بتاع البلد مش خزان المية اللي فوق بيتها، تخلص خزان المية بتاع البلد، وفي الاخر تقول لك لسه بينزل. ما هي مسكينه غلبانه في عقلك انت، هيدن ينزل دم كده طول ما بتغسليه هينزل دم. ليس هذا هو الدم المحرم. المحرم هو الدم الايه؟ المسفوح، او دما مسفوحا، او لحم خنزير، او لحم خنزير. ظاهر النص ان المحرم هو اللحم، لكن لا شك انه يحرم اللحم والشحم ولا يجوز أكل شحم الخنزير، إنما يدخل لحم والشحم. فإنه رجس، قلنا رجس معناه إيه؟ نجس، اللي هو إيه، الخنزير ولا اللحم؟ الاثنين، الاثنين. بعض الفصين جاء أعادوا الضمير فإنه الهاء على الخنزير، وبعضهم أعادوا على لحم الخنزير. أو فسقا أهل لغير الله به، أو فسقا، كلمة فسق دي تشمل حاجات كتير جدا. فنزل هذا اللفظ المجمل على ما أهل لغير الله به، كأن هذا هو الفسق بعينه، كأن هذا هو الفسق بعينه. وضربنا لها أمثلة كثيرة جدا، قلنا امرأة صدق أو رجل صدق أو امرأة سوء، مش كده، ورجل سوء، بنصفه بالمصدر دليل على المبالغة اتصافه بهذا الوصف. نفس الكلام، أو فسقا، فسقا أهل لغير الله به، بينت أن الفسق هو ما أهل به لغير الله سبحانه وتعالى. واحنا شرحنا بكده كلمة فسق، قلنا الفسق معناه ليه؟ الخروج، خروج عن الطاعة، خروج عن الأمر، واضح؟ فسقت التمرة الرطبة، معناها طلعت من الشوتر، خرجت من قشرتها. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم كثير المغفرة والرحمة. طيب نسمع عليه ثاني، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم، نبدأ نراجع إن شاء الله تعالى إخواني، كل واحد مع نفسه كده يراجع له كل يوم 3-4 من الأنعام، عشان خلاص الأنعام فاضل فيها ربع ونص، عشان ما يبقاش عمالين نخلص وأنت زي القربة المخرومة تنفخ من هنا ويخرج من ناحية تانية، تصب مية من هنا ويطلع من ناحية تانية، عايزين نربط الوكاء حتى يبقى في الوعاء الذي هو القلب فتلقى الله عز وجل به إن شاء الله تعالى. فابدأوا راجعوا إن شاء الله عن أول السورة عشان مع نهايتها نكون حفظنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. قرآننا سر السعادة والهنا، قرآننا سر السعادة والهنا، قرآننا سر السعادة والهنا، هدي لنا نهج لنا، هدي لنا نهج لنا، تحلو به أوقاتنا، تحلو به أوقاتنا، تسعى الملائك حولنا تدعو لنا وتحفونا، تسعى الملائك حولنا تدعو لنا وتحفونا، تأتي مجالس ذكرنا يا ربي يسر حفظنا، يا ربي يسر حفظنا، يا ربي يسر حفظنا.